وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى. قوله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. ويحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو، فيكون قد كفر وأشرك، ويكون من باب كفر دون كفر. قوله: وقال ابن مسعود: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم. قوله: عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وذلك أن العطف بالواو يقتضي المساواة، لأنها في وضعها لمطلق الجمع بخلاف الفاء وثم، وتسوية المخلوق بالخالق بكل نوع من العبادة شرك، وهذا ونحوه من الشرك الأصغر. قوله: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. إبراهيم هو النخعي، وهذا فيما يقدر عليه الحي الحاضر، بخلاف من ليس كذلك ممن لا يسمع كلاما ولا يرد جوابا كالأموات والغائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب قول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا، هذا نهي، نهي من الله جل وعلا إلى عباده أن يتخذوا ندا مع الله، والند هو المثل والنظير ولو في صفة واحدة، كما يفهم ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، يعني في المشيئة. فإذا جعل العبد مخلوقا، سواء كان المخلوق من المقربين أو من الشياطين، جعله يدعى وينادى، أو جعل له شيئا مما هو من خصائص الله، فقد جعل لله ندا. وهذا يختلف باختلاف الأفعال، فقد يكون من الشرك الأكبر الذي هو أعظم الذنوب، الذي حرم الله جل وعلا صاحبه على الجنة إذا مات عليه وجعله خالدا في جهنم، أو يكون أقل من ذلك، يعني من الشرك الأصغر، لأن الذنوب كما هو معلوم تنقسم إلى أكبر وإلى أصغر. الذنوب كلها، ليس الشرك فقط، كل الذنوب. ولهذا يقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. فالكبائر التي رتب الله جل وعلا عليها إما حد في الدنيا أو توعد صاحبها بالنار أو بالعذاب الأليم أو لعن صاحبها أو قيل إن فاعلها ليس منا وما أشبه ذلك مما يدل على أنها كبيرة، وما عدا ذلك يكون من الصغائر. فالشرك مثلها، منه ما هو كبير وهو أن يعبد مع الله غيره، والعبادة معلوم أنها طلب والدعاء والذبح والنذر والرجاء والخوف وما أشبه ذلك كثيرا أنواع العبادة. فإذا جعل العبد نوعا من أنواع العبادة لمخلوق سواء قيل إنه ولي أو عدو فإنه قد وقع في الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه يكون خالدا في النار، وهذا أمر عظيم جدا. وفيها وهذا تقدم في أول الباب مكررا واستدل عليه بأدلة متنوعة، وهنا قصد بهذا الشرك الأصغر وأنه داخل في النهي، داخل في قوله جل وعلا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في آيات متعددة. فقال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقبل هذه الآية في السياق يقول جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، كلهم يعلمون أن الله هو الذي خلقهم وحده، وهو الذي خلق من سبقهم، وهو الذي يخلق من يأتي، ليس معه شريك في هذا، ما في أحد يشك في هذا، فهذا يعلمونه. كذلك قوله جل وعلا وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني يعلمون أن الله هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، وهو الذي خلق السماء ورفعها فوقهم شاهدونها، وخلق الأرض وجعلها كالفراش لهم يتمكنون من الانتفاع بها والسير عليها وحرثها وغير ذلك، ويعلمون أن الله جل وعلا هو الذي ينزل المطر وحده ليس معه غيره، وهو الذي ينبت النبات وحده الذي يأكلونه وتأكله أنعامهم وينتفعون به. فما دام يعلمون هذا تماما ولا يشكون فيه كيف يعبدون معه غيره؟ لأن المعبود يجب أن يكون هو الخالق المتصرف الذي يملك النفع والضر، فإذا كان لا يملك نفعا ولا ضرا ولا يخلق ولا يحيي ولا يميت فعبادته باطلة، وهو مقهور معبود متعبد ليس له من الأمر شيء، فكيف يعبد العبد؟ هذا من الانتكاس، انتكاس العقول والفطر، فضلا عن مخالفة الأوامر وما جاءت به الرسل. فلهذا صار مخالفة هذا من أعظم الذنوب، وصاحبه يكون إذا مات عليه مخلدا في جهنم مع الشياطين، نسأل الله العافية. فهذا معنى قوله وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أن الله هو الذي خلق هذه الموجودات كما أنه هو الذي خلقهم وخلق من سبقهم، وهو الذي يملك الحياة والموت والتصرف، يحيي ويميت ويتصرف كيف يشاء، وغيره لا يفعل شيئا من ذلك مهما كان، سواء كان نبيا أو كان ملكا أو كان وليا أو كان شيطانا، لا يفعل شيئا من ذلك. فكيف الذي عنده عقل وعنده فكر يميز بين الضار والنافع كيف يتوجه إلى مخلوق ضعيف لا يملك شيئا ثم يدعوه يقول أعطني ولا ادفع عني وإلا انفعني ولا اكشف عني كذا وإلا انصرني على العدو وما أشبه ذلك. هذا ضلال في العقل وضلال في الفكر، وكذلك هو ضلال فيما جاءت به الرسل من الأمر الذي يجب أن يكون تكون العبادة لله وحده. فيتبع هذا أمور كثيرة تتفرع عليه، مثل كون الأمور تسند إلى أسبابها، يسند الأمر إلى سببه، مثل قول مثل ما مثل ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية، قل لولا فلان لصار، لولا الله وفلان لصار كذا، لولا أني كنت متنبها لوقعت في الخطأ، لولا أني أعرف التصرف لما حصل لي المال الذي كذا وكذا. وهذا كثير جدا في أقوال الناس وألسنتهم وما يمارسونه من أعمالهم في الليل والنهار، فهم يقعون في الشرك اللفظي الذي هو من شرك الألفاظ، وهو من الشرك الأصغر الذي لا يخرج الإنسان من دائرة الإسلام، ولكنه كما سيأتي من أكبر الكبائر. فالله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقوله أن يشرك به يدل على أن مطلق الشرك أنه غير مغفور لصاحبه سواء كان كبيرا أو صغيرا، لأن أن هذه المصدرية وما دخلت عليه تدل على العموم، عموم ذلك، عموم ما دخلت عليه. فلا بد من عقاب المشرك إن لم يتب، إن مات قبل التوبة فلا بد أن الله يعاقبه جل وعلا كما أخبر تعالى وتقدس. لهذا صار الشرك من أعظم الكبائر، بل من أعظم الذنوب على الإطلاق. يا اللي لا تصور يا لا تصور. ولهذا حرم الله جل وعلا الجنة على المشرك، وكل الرسل دعوتهم إلى الله جل وعلا أن يخلصوا العبادة لله ولا يكون فيها شيئا لمخلوق، فإن كان فيها شيئا لغير الله فالعبادة مردودة لا تقبل، لا يقبله الله جل وعلا. إن الله لا يقبل عملا وقع فيه شرك، فهو أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معه غير الله يتركه الله لشريكه لذلك الشريك. ويوم القيامة يقول جل وعلا اذهب إلى الذي كنت تشركه في العمل اطلب جزاءك منه، هل يجد شيئا؟ لا يجد إلا الإفلاس والخسارة، نسأل الله العافية. إذن الشرك يكون كبيرا، والكبير هو أن تجعل شيئا من العبادة لغير الله، تجعله لغير الله صراحة، سواء كانت العبادة دعاء أو كانت ذبح أو كانت نذر أو كانت خوف أو رجاء أو توكل أو غير ذلك من أنواع العبادة. إذا جعل شيئا منها لغير الله فقد وقع هذا الجاعل في الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فمثل ما ذكر في هذا الباب، كون الإنسان يسند الشيء إلى سببه أو يجعل السبب مشاركا للرب جل وعلا، ومن ذلك الحلف بغير الله، فإنه من الشرك كما جاء في الحديث. ومنه أيضا من الشرك الرياء أو يسير الرياء قليل الرياء وليس عظيمه وكثيره. والرياء كما مر معنا هو كون الإنسان يلاحظ في العبادة مخلوقا ليمدحه ويثني عليه أو ينتفع بشيء من أمور الدنيا في العبادة، يقصد بالعبادة نفعا دنيوي من أمور الدنيا. مثل ذلك إذا كان يسيرا فهو من الشرك الأصغر، أما إذا كان كثيرا فهو من الشرك الأكبر، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عن المنافقين إنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهذا لا يكون من الشرك الأصغر. وكذلك إذا كان مبعث العبادة، مبعث الإنسان على العبادة هو المراءة، هو لأجل مراءة الناس فعل هذا حتى يثنى عليه ويمدح ويقال إن هذا فعل فلان وفلان، فإنه ليس له من عمله إلا ما قاله الناس، كما مر معنا في الحديث أنه أول من يقضى بين العباد على ثلاثة: إنسان قتل في الجهاد ظاهرا، وإنسان تعلم العلم وصار يعلمه، وإنسان بذل ماله تصدقا فيؤتى بالمجاهد الذي كان جاهد ظاهرا فيسأله الله ماذا صنعت، فيقول قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله كذبت ولكنك قاتلت، ليقال هو شجاع هو جري وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. ويؤتى بالمتعلم ويسأله الله جل وعلا فيقول ربي تعلمت العلم فيك وعلمته، فيقول الله كذبت ولكنك تعلمت، ليقال هو عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. ويؤتى بالباذل الذي يبذل المال يسأله الله عن أعماله فيقول يا رب ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وتصدقت فيه وبذلت فيه المال، فيقول الله كذبت ولكنك بذلت، ليقال هو جواد وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. فهؤلاء أول من تسجر بهم النار، يعني قبل عباد الأوثان، لأنهم صار الناس عندهم أعظم من الله، صاروا يراؤونهم يقصدونهم ولا يخافون الله جل وعلا ويخلصون له العبادة، فهذا من الشرك الأكبر. ولهذا صاروا أول من تسعر بهم جهنم، نسأل الله العافية. وقوله جل وعلا في هذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أن الله هو الذي خلقكم وخلق كل المخلوقات التي تشاهدونها، وهذا دليل واضح على أن المخلوقات تدل على وجوب عبادة الله وحده، وأنه لا يجوز أن يعبد معه غيره أو يقصد معه غيره، وهذا كثير في كتاب الله كثير جدا، لأن الله يستدل بذلك على إبطال الشرك ووجوب الإخلاص له. قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سودة في ظلمة الليل. في أخفى من هذا؟ مقصوده بهذا أن الشرك أنواع كثيرة، ومنه ما هو خفي، وليس الشرك الذي هو عبادة الأحجار والأشجار وعبادة المخلوقات وعبادة القبور والأولياء وغيرهم، فإن هذا ظاهر لا يخفى، ولكن مقصوده شرك النيات والمقاصد، الشرك الذي يكون في النية، والشرك الذي يكون في الألفاظ التي لا يتنبه لها ولا يلقى لها بال، فكثير من الناس يقع فيه وهو لا يدري. ولهذا قال إنه أخفى من دبيب النمل إلى آخر. وهذا قد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على صفات في ظلمة الليل، في رواية على صفات سوداء في ظلمة الليل، يعني الصفات سوداء والليل أسود والنمل ما يسمع دبيبه ولا يسمعه إلا السميع العليم تعالى وتقدس. وهذا مبالغة في الخفاء، لأن الشرك الذي يصدر من العبد في نيته ومقاصده لا يعلمه إلا رب العباد تعالى وتقدس. فيجب أن يكون العبد عبدا لله في نياته ومقاصده وفي أفعاله وأقواله وأعماله، وإلا قد يكون بعضه لله وبعضه لغير الله، ومن كان كذلك فهو ليس من عباد الله الخالصين الذين يجزيهم الله جل وعلا أو بالجزاء الأوفى الجزاء الحسن، وإنما يعاقبهم الله جل وعلا إما في الدنيا وإما في الآخر. فقال الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. هذا في المبالغة في الخفاء، لأن دبيب النمل حتى وإن كان في النهار في وضح النهار لا يسمع، فكيف إذا كان في الليل؟ فكيف إذا كان على صفات من الصفات لا يتبين المشي عليها؟ فكيف إذا كانت الصفات سوداء وظلمة الليل أسود؟ فهذا من أبلغ ما يكون في الخفاء. فإلى هذا صار هذا لا يعرفه إلا الخواص من كثير من الناس، وكثير من الناس كما سمعنا لا يتخلص من هذا الشرك، وإن كان هذا الشرك لا يجعل المسلم كافرا، بل هو يبقى على إسلامه ولكنه معرض لعذاب الله جل وعلا، وهذه مصيبة. إنسان ضعيف كيف يستطيع العذاب؟ لأن الله توعد من أشرك بالعذاب، إما أن يعذب في الدنيا إن كفى هذا، وإلا عذب في القبر، فإن كفى ذلك وإلا عذب في الموقف، فإن كفى ذلك وإلا في النار، لابد إلا أن يتوب. فإذا تاب قبل أن يموت فالتوبة تجب ما قبلها، سواء كان صغيرا الشرك أو كان كبيرا، لأن التائب التوبة الصادقة الخالصة كمن لا ذنب له. ثم فسر هذا، يعني ذكر شيئا من الأمثلة، وليس كل ما يتضمنه هذا القول. قال وهو أن تقول والله وحياتك، يعني أن تحلف بغير الله، تحلف بالله وتحلف بغيره، والله وحياتك، يعني حلف بالله وحلف بحياة المخاطب، فصار مشركا، لأن الحلف يجب أن يكون بالله وحده، كما سيأتي في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وكذلك يقول وتقول لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص، كليبة تصير كلبة، يعني أن إسناد الأمر إلى شيء من الأسباب يكون شرك. ومعنى ذلك أن الكلبة إذا رأت من تستنكره تنبح، فيتنبه أصحاب البيت إذا كان سارقا أو لصا فيطردونه فلا يستطيع. أسند الأمر إلى الكلبة، قال لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص، يعني أنها نبهت أصحابها فتنبهوا لذلك، فهذا من الشرك. والواجب أن تكون إسناد الأمور كلها لله، لأنه هو الذي سبب الأسباب، وهو الذي جعلها أسبابا وأقامها، وهو الذي هيأ الأمر لك حتى تتنبه، فلا يجوز أن تجعل ذلك لمخلوق، يجب أن يسند الأمر إلى الله. ومثل ذلك كون الإنسان مثلا راكبا سيارته مثلا ثم يعرض له شيء فيقول لولا أني تنبهت لوقعت في الحادث، هذا أمر من الله جل وعلا، هو الذي حماك وهو الذي أنجاك، فلا تسنده إلى نفسك، أنت ضعيف ما تستطيع أن تتصرف بما قدره الله جل وعلا عليك. فالواجب إسناد الأمور كلها إلى الله جل وعلا، ولا بأس في كونه يقول لولا الله ثم كذا ثم كذا، لأن ثم تأتي للترتيب مع التراخي، فهي لا تدل على الاشتراك بخلاف الواو، فإنها تدل على المشاركة في الفعل، فتقتضي المشاركة وقد تقتضي المساواة، ولكن المشاركة موجودة، فلا يجوز أن يعطف الأمر على الله جل وعلا بالواو الذي يكون مسندا إليه، فيكون مسندا إليه وإلى مخلوق، فيكون ذلك شركا، وهذا كما سبق كثير جدا في الناس، يجب أن يتنبهوا له. وقوله ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، مثل قوله لولا كليبة فلان، يعني البط الطائر الذي إذا شاهد من يستنكره صوت، فيتنبه أهل الدار لذلك، فهو مثله، يعني أسند الأمر إلى هذا الطائر فكان شركا به. وقوله وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، يعني أنه شرك مشيئة الرجل مع مشيئة الله جل وعلا فكان شركا في المشيئة. وهذا كثير كما سبق في أقوال الناس وأفعالهم وأعمالهم، ومقصوده أن ينبه بذلك على ما يقع من الناس كثيرا، فيخلصوا أقوالهم كما يخلصوا أعمالهم لله جل وعلا، فلا يكونوا مشركين في أقوالهم التي إذا تركوها هكذا مطلقا بدون تقيد بما جاء بالشرع وقعوا في الخطأ والضلال. لهذا قال لا تجعل فيها فلانا، يعني اجعل الأمر لله، قل لولا الله، أما إذا جعلت فلان فأتي بثم التي لا تدل على المشاركة ولا تدل على المساواة. لهذا قال هذا كله به شرك، يعني في هذه الأقوال. ثم هذا دليل من الصحابة، دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم يدخلون الشرك الأصغر في الآيات التي نزلت في الشرك الأكبر، يعني أن الآية تكون عامة يدخل فيها الشرك الأكبر والأصغر، وهذا في عموم اللفظ والمعنى، وهو المقصود بكلام الله جل وعلا وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الذي يقول إذا قيل له مثلا لا تحلف بغير الله قال هذا من لغو اليمين ولا يضر، وهذا ليس من الشرك الأكبر، وهذا يكون مغفورا له، مغفورا لأن الله جل وعلا يغفر اللغو في اليمين، يقال له إن الحلف بغير الله من الشرك، وليس من لغو اليمين، ولا يجوز الحلف بمخلوق، فإذا حلفت بمخلوق فقد وقعت في الشرك كما سيأتي في الحديث. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. من حلف بغير الله، من هذه من أدوات العموم، أي حالف يحلف بغير الله فقد وقع في الشرك. والحلف هو تأكيد الخبر بذكر المعظم الذي يقدر ويعلم فعلك ويقدر على عقابك إن كنت كاذبا، وإثابتك إن كنت صادقا، وهذا لا يكون إلا لله. ولهذا حرم الحلف بغير الله، سواء كان المحلوف به من الملائكة أو كان من الرسل أو كان بيت الله أو غير ذلك من المخلوقات. ولا يقال إن الله جل وعلا يحلف بالمخلوقات، كما قال الجل وعلا: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إلى آخره، وقال: والضحى والليل والليل إذا يغشى والعاديات ضبحا مري إلى آخره، لأن هذا خاص بالله. فالله جل وعلا يحلف بما يدل على تعظيمه وما هو من آياته، هذه من آياته، وهو جل وعلا لا حجر عليه، بخلاف العباد، فإن العباد متعبدون لله، يجب أن يمتثلوا لأمره وينتهوا عما نهاهم عنه. أما ربنا جل وعلا فهو يفعل ما يشاء، فلا يقاس المخلوق الضعيف على رب العالمين تعالى الله وتقدس، والقياس فاسد في هذا، فلا يجوز ذلك. وقوله فقد كفر أو أشرك، يقول الشارح إن أو هذه إما للشك، شك الراوي أنه شك هل قال الرسول كفر أو قال أشرك، فيكفي إحداهما أنه قال كفر أو قال أشرك، لأن الكفر يطلق على الشرك، والشرك أيضا يدخل فيه الكفر. أو تكون أو بمعنى الواو، لأنها تأتي بمعنى الواو، فيكون يعني وقع في الكفر والشرك، يعني لأن الشرك كفر بالله جل وعلا. وعلى كل حال المقصود حاصل من هذا وهذا. فعلى هذا يتبين لنا أن الحلف بغير الله شرك، وأنه كفر بالله، ولكن إطلاق الكفر عليه ليس يدل على خروج الحالف من الإسلام، لأنه كما قال الشارح كفر دون كفر، يعني كفر صغير، والكفر الصغير لا يخرج الإنسان من الإسلام ككفر النعمة، فالنعمة أكثر الناس يكفرها ولا يشكرها، ومع ذلك يبقون على إسلامهم غير أنهم يعاقبون على ذلك، وعقاب الله جل وعلا قد يكون عظيما، وقد يكون الإنسان لا يستطيع لضعفه ولعظمة الله جل وعلا. وقال ابن مسعود: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الكذب، الحلف كاذبا، هذا هو اليمين الغموس، سمي غموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم أو في النار، وهو من الكبائر، كما جاء النص على ذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أكبر الكبائر، ومع ذلك يقول ابن مسعود: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الكذب هذا كبيرة، أما الحلف بغير الله فإنه شرك، وحسنة الصدق لا تعمل شيئا في الشرك، بل الشرك يحبطها ويبطلها، بخلاف المعاصي مثل الحلف بغير الله، فإنه الحلف مثل الحلف بالله وهو كاذب، فإن الكذب معصية وكبيرة، ولكن هذا لا يوازي الشرك ولا يكون مثله، فالشرك أعظم. وهذا لمعرفة ابن مسعود رضي الله عنه لموقع الشرك من الدين ومن أوامر الله ومن عذاب الله جل وعلا، فإنه أعظم الذنوب وأكبرها. لهذا هو لا يحلف بالله جل وعلا كاذبا، ولكن يقول: لو قدر أني أحلف لكان الحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بغيره شرك، والشرك محبط للأعمال وموجب للنار التي توعد الله جل وعلا بها المشركين، بخلاف الكذب فإن الكذب جريمة ولكن لا يكون مثل الشرك ولا يكون موازيا له وقريبا منه. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود سند صحيح. يعني هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرك الله جل وعلا في فعل من الأفعال، ليس هذا خاصا بالمشيئة فقط، في كل فعل، فيدخل فيه كل قول يقوله الإنسان: لولا كذا وكذا، لولا الله وكذا، في جميع الأقوال التي قد تصدر منه، ليس خاصا بالمشيئة. فإذا جعل فيها فلانا وعطف فلان أو عطف السبب أو بعض السبب عطفه على الله جل وعلا بالواو، فقد وقع في المحذور الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال: ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ثم، لأن ثم ما تدل على المساواة ولا تدل على التشريك، بل تدل على عطف مع التراخي، والتراخي يعني كون هذا صار متحدا بما ذكر وهذا خاصا له ما ذكر به، فيكون ذلك لا محذور فيه. قل: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره، أعوذ بالله وبك. إذا قال إذا جاء عن السلف لفظ الكراهة أنه يكره، فهذا المقصود به التحريم، أنه محرم، فيكره هنا كراهة التحريم، لأنهم ما كانوا يعرفون كراهة التنزيل، لأنها أمر حادث حدث في المتأخرين الذين أرادوا أن يجمعوا الأحكام ويفصلوها. ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله فلان. فهذا اتفق عليه السلف في أن هذا من الشرك، يعني إسناد الأمور مع الله جل وعلا، سواء في صفة من الصفات أو كان في سبب من الأسباب أو بعض السبب أو غير ذلك، فإن هذا يكون محذورا ويوقع صاحبه في الشرك. وخلاصة القول في هذا أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وهو جعل شيء من العبادة لغير الله جل وعلا مع الله، وشرك أصغر يدخل فيه أفعال كثيرة وأقوال كثيرة جدا، وهو الذي يكون صاحبه متوعدا بالعذاب وإن لم يكن خارجا من الدين الإسلامي. فيجب على العبد أن يتنبه لهذا وأن يخلص أقواله وأعماله لله جل وعلا، ولا يكون المخلوق عنده بمنزلة الخالق جل وعلا فيحلف به أو يعظمه كتعظيم المخلوق، فإنه يكون هذا ليس شركا أصغر فقط، إذا كان بهذه المثابة فقد وقع في الشرك الأكبر. نعم. قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد. هذه تفسيرها، المقصود بها التفسير كما سبق مرارا، يعني الاستدلال بالآية على ما يقع للناس من الأفعال التي تخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا المقصود به فهم القرآن، أن تفهم الآية وتعرف ما دلت عليه، وليس تفسيرها يعني أن تحيط بما دلت عليه من كل وجه وتعرف مفردات اللفظ وتعرف مدلولها كما هو موضع التفسير عند العلماء، فإنما مقصوده أن تعرف الآية أنها دلت على أن هذا من الشرك وأن ذلك داخل في مدلولها. نعم. قال: الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. وهذا واضح، لأن كلام الله عام مطلق ولا يجوز أن يخرج منه شيء إلا بدليل، ولأنه جوامع، الله جل وعلا يتكلم بجوامع الكلم وكذلك رسوله، ولهذا جعل كتابه حاكما للناس إلى يوم القيامة لما فيه من المعاني العظيمة الكثيرة، فلا يقع للناس أمر من الأمور إلا وحكمه في كتاب الله، ولكن يعرفه من يعرفه، ويقصر فهم كثير من الناس عن معرفته. الصحابة أدركوا هذا كثيرا، لأنهم هم أصحاب اللسان الذي نزل القرآن بلسانهم، لم يتغير اللسان ولم يدخله شيء من كلام العجم الذي أفسد اللغة، وهم كذلك تلقوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيعرفون هذا تماما. نعم. الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. نعم، هذا نص يعني للحديث، حديث عمر رضي الله عنه: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولا يعترض على هذا بأنه جاء عن بعض الصحابة أو في الحديث، فجاء في صحيح مسلم أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن شرائع الإسلام، فقال: أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، فصار يمسكها، ثم قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها، ثم أدبر ولا، فقال: أفلح وأبيه إن صدق. هذه اللفظة: وأبيه إن صدق. وجاء أين النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه سائل فقال لما جاءه يسأله عن مسألة من المسائل: وأبيك لتخبرنه، وغير هذا، فكيف أن أقول مثل هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أنه يقع في شرك، ولكن أقوال العلماء في هذا متعددة أجوبتهم. منهم من طعن في هذه الألفاظ وقال هذه من الراوي، والأصل في هذا أفلح والله، واختلف على الراوي فقال وأبيك. ولكن هذا يقال لو كان الحديث واحد، كيف إذا كانت الحديث عدة لا يمكن أن يطعن فيه. ثم هذا لو مثلا قيل ذلك لأمكن كل مبطل أن يدعي أن الراوي غلط، هذا لا يجوز. فإذن هذا الجواب غير صحيح غير سديد. ثاني يقول الجواب الثاني أن هذا وقع على سبيل العادة فقط وليس مقصودا، ليس مقصودا له. هذا نقول أسوأ من الأول، لأن العادة لا يجوز أن تستولي على الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، والعادة أيضا لا تخلص الإنسان من ذلك. ولهذا لما قال سعد والعزة قال له قل لا إله إلا الله ثم لا تعود إلى مثل هذا، وسعد ما قصد أنه يحلف بالعزة ولكن جرت على لسانه كما كان في الجاهلية، فهذا أيضا باطل هذا الجواب. وهناك أجوبة كثيرة، ولكن الصحيح في هذا أن هذا منسوخ، أن هذا أولا في أول الأمر كان جائزا ثم نسخ، سهو الله جل وعلا بما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإخلاص بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون كما في الآية وغيرها. هذا هو الصحيح في الجواب عن ذلك. نعم. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. إذا حلف بغير الله صادقا، لأن الصدق وإن كان حسنة لا تقاوم الشرك، الشرك يحبطها ويبطلها. نعم. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، يعني في اللغة، الذين وضعوا اللغة فرقوا بين هذا وهذا، ولكن أكثر الناس ما يفهم اللغة ولا يعرفها، فيأتي بثم يقصد بها الواو، يقصد بها المعنى، أو يقصد يأتي بالفاء يقصد بها المعنى، وقد يقصد يأتي بالباء، الباء لا خلاف فيها أنها من ألفاظ الحلف. فإذا كان مثل يقصد ذلك فهو أعظم من لو أتى بالواو، وإن كان يأتي بثم، لأن المقاصد هي المعتبرة، مقاصد الناس ونياتهم هي المعتبرة، فلا يجوز أن يقصد أيضا وهو يأتي بثم المشاركة، شاركة هذا المخلوق مع الله جل وعلا. ولكن الذين يعرفون اللغة هم اللي يفرقون بين هذا وهذا. نعم. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قوله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قوله لا تحلفوا بآبائكم تقدم أنه لا يجوز الحلف بغير الله في حق كل أحد. قوله من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. قوله ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، هذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا، والحديث يدل على الوجوب، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه، كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، وهو من حسن الخلق ومكارم الأخلاق وكمال العقل وقوة الدين. قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني من الوعيد أنه متوعد بعذاب الله جل وعلا، ولكن هذا في من كان يقدر الله ويعلم عظمة الله أو شيء من ذلك. أما الذي يستهتر بالأمور ولا عنده قدر لله جل وعلا وعرف بالكذب وعدم المبالاة فلا يلزم أن يصدق، أيلزم أن يصدق، بل عليه أن يتحرى الحق ويتبعه. ثم هذا يحتمل أمرين: يحتمل أن هذا عام في كل شيء، في كل ما يجري بين الناس، أنه إذا حلف له والحالف مستقيم الحال وهو مسلم ظاهرا فإنه عليه، يعني يلزمه أن يقبل ذلك ويرضى به. ويحتمل أن هذا أخص خاص، أن هذا في الدعاوى التي تكون بين الخصوم، إذا مثلا تقدم اثنان عند الحاكم الذي يحكم بالشرع ثم كان أحدهما ليس المدعي ليس له بينة، إنه لا بد من معرفة المدعي والمدعى عليه عند القاضي، فإذا كان الأصل في ذلك أن المدعي يكون له بينة في على دعواه، وقد لا يكون له بينة، فإذا لم يكن له بينة يقال لك يمين خصمك، فليس له إلا يمينه، يحلف ويبرأ من الدعوة، فإذا توجه الحلف إلى خصمه يجب عليه أن يرضى باليمين، ومن لم يرضى فهو متوعد بأنه ليس من الله في شيء. وهذا قوله ليس من الله في شيء من الوعيد العظيم، يعني الذي ليس له من الله شيء ليس له في الآخرة شيء، ولكن يجب أن يترك كما جاء ولا يفسر، لأنه لو أخذ بظاهره لدل على أن هذا الذي لم يرضى بالحلف خرج من الدين الإسلامي وليس مسلما. ولكن يقول العلماء هذا ونظيره من ما يأتي مما يوجه إلى أعمال خاصة وأفعال تقع من الناس يكون من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد يجب أن تبقى على ما جاءت عليه لأنه أزجر وأبعد من الوقوع فيها، بخلاف ما إذا فسرت بما يخفف الوقع منها، فإنه قد يدل ذلك، يعني يكون فيه جرأة بعض الناس أكثر. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، ليس المقصود بالحلف بالآباء فقط، يعني لا تحلفوا بغير الله هذا المقصود، ولكن قال لا تحلفوا بآبائكم لأنه كان كثيرا فاشيا عندهم يحلفون بآبائهم، وقد يحلفون بأمهاتهم، وقد يحلفون بغير ذلك من المخلوقات. فهو نهي عن الحلف بغير الله مطلقا، فلا يجوز أن يحلف بغيره مطلقا، كالحلف بالرسول أو بجبريل أو بالكعبة أو بغير ذلك، هذا كله من الشرك. ثم قال: من حلف بالله فليصدق. الصدق يجب أن يكون في الكلام كله، في الأخبار كلها، ولكن الحلف أعظم. إذا كذب بالحلف فهذا من اليمين الغموس كما سبق، لكن الحديث كله يجب أن يكون صدقا، لأن الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، وهذا إما أن يكون فيه يعني تقرير أو فيه قطع حق أو غير ذلك، وفيه إثم عظيم على الذي يخبر بالكذب، وقد توعد الله الكاذبين وأن الكذاب أنه لا يكون لا من الشفعاء ولا من المقربين، نسأل الله عليه، وإنما يكون من المكذبين بآيات الله. فمن حلف بالله فليصدق، يعني لا يجوز الإقدام على الحلف إلا بالصدق، مع أن الله جل وعلا يقول: واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم يعني فسر السلف هذا بأمرين: قول الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم، فسرون يقولون حفظ الأيمان إما أنها لا تحلف، يعني فإذا لم يحلف الإنسان فقد حفظ يمينه لئلا يقع في المخالفة. قول الثاني: لا تتركوها بلا كفارة، إذا حلفتم ووقع الحنث يعني المخالفة على غير الله فإنكم تكفرون، فالكفارة هي تحلة الأيمان. فالآية تدل على هذا وهذا، على كلا الأمرين، ولكن الحلف بالله جل وعلا معناه هو هذا، أنه يؤيد الخبر بذكر المعظم الذي يقدر على إثابة الصادق وعقاب الكاذب، وهذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا. فإذا حلف يجب أن يكون صادقا حتى يثيبه الله جل وعلا، أما إذا كذب فمعنى ذلك أن هذا تهاونا بأمر الله جل وعلا، وتهاونا باطلاعه على ما في قلبه وعلى ما يعني تكلم به خلاف الواقع. قال: فيه مسائل. الأولى: النهي عن الحلف بالآباء. الثانية: المقصود الحلف بغير الله مطلقا، ولكن الآباء مثل ما سبق لأنه كان يقع منهم كثيرا فنهاهم عن ذلك خاصة. نعم. الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، يعني هو هذا إما أن يكون المحلوف له مطلقا في جميع المخاطبات، إذا حلف لك بالله عليك أن ترضى إحسانا بأخيك الظن أنه لا يكذب، وهذا من الحقوق، حقوق العبد المسلم على المسلم، وهو بر القسم، إبرار القسم، فإن هذا من حق المسلم على المسلم، أنه إذا أقسم عليك أن تبر قسمه، وبر القسم أنك ما تخالفه. وأما ما يقع من المخاطبات التي تكون بين الناس في الإخبار، أن يقول مثلا أخبار يظنونها أنها كذا ثم تبين على خلاف ذلك، وقد يحلف الإنسان على هذا، فهذا الذي فسر أنه من لغو اليمين، كما قال ابن عباس: هو قول للرجل بلى والله أنه كذا ولا والله ليس كذا. ولكن إذا حلف الإنسان على خبر يخبر به فهذا مثلا

والعبد وإن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي هذه الآية والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله من العبد وما شاء. وقد قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، وهو في الصحيحين وغيرهما. قوله: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هذا يبين ما تقدم من أن هذا شرك، لأن المعطوف بالواو يساوي المعطوف بالمعطوف عليه.